القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. استدعى المشاركين في الاجتماع الرابع للنشطاء في قطاع صيد الأسماك للجيش الشعبي الكوري إلى لجنة الحزب المركزية هيئة الأركان العليا للثورة الكورية، والتقط معهم صورة تذكارية عميقة المغزى. كان في رفقته نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغ سو، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، وتشير يونغ هي، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية. هنأ القائد الأعلى المحترم المشاركين في الاجتماع الذين أتوا بوفرة الأسماك والشلال من الأسماك بإطلاق صافير السفن المليئة بالأسماك في مقدمة إبداع تاريخ بحار الذهب، بحيث غرسوا التفاؤل والثقة بحتمية النصر في نفوس جميع أفراد الجيش والشعب الذين يسرعون بالتقدم الجليل لبناء الدولة الاشتراكية القوية على طريق النير، أشار إليه المؤتمر السابع التاريخي لحزب العمل الكوري، وأثبتوا بجلاء أن سياسة حزبنا هي علم وظفر، والتقط معهم صورة تذكارية. ثم أعرب عن الرجاء والثقة بأن الإداريين والصيادين في قطاع صيد الأسماك للجيش الشعبي سيكدسون جبلا من الأسماك أعلى فأعلى في عام 106 زوتشي 2017، العام الجديد عميق المغزى أيضا، عن طريق التنفيذ المستميت لسياسة الحزب بعد شد الأشرطة النفسانية بشدة، وفاء مخلصا لتعليمات الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل.